بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. بداية الشريط 9. هل قاسب أن يحل واحد من العرب بعد نزول الجزية؟ بعد نزول الجزية هل قاسب أن يحل واحد من مشرك العرب؟ لم ما يقال أن لم يقاس أحد مشرك العرب. ظلم بس بعد الضراحة، كذلك السحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا من يهيئه غيره لم يأخذوا جزء من أحد، نعم، فقاتلوهم حتى يسلموا. غير الجزء يعني طلع الله عليه وسلم إذا دخل أدخله ولي الأمر، هل يكون حكم الجمي يؤخذ منه الجزية ويكون عهد على الله عليه وسلم شروط عمر رضي الله عنه؟ لا، هذا في التفصيل، هذا هو استعمل لحاجة من الحاجات، هذا هو الجزية. إذا كان العجلة في الدخول أما لفعل شيء لتفاوض شيء هذا شيء آخر. ثم كل يقرر العزيز لا يقاتلين لو حتى يعطوا جزاه يده مثل قاوة جل وعلا، ثم كل يجي واحد منهم ومن جماعة منهم لمصلحة المسلمين هذا شيء لا مستشفى في حادث المسلمين. فصل. فلما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسلم من ثلاث طوائف، من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام. سن الله إليك. اتكاء الإنسان على آلية يده، وأن هذه القاعدة يعني قاعدة المغضوب عليهم. الحديث الوارد في هذا صحيح؟ في سنن أبي داود أحسن الله إليه. سنن أبي داود معي الآن. قال أبو داود رحمه الله: باب في الجلسة المكروهة. حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ابن دريد عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واستتأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ شيخ المؤلف علي بن بحر شيخ عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد في عن عهد بن غيث ولا في علي بن بحر التقليد علي بن بحر حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن ابي ابراهيم بن ميسرة علي بن بحر البغدادي فارسي الأصل ثقة فاضل من العاشرة مات سنة 34 البخاري تعليق أبو داود والترمذي لكن له كيف معلم نشرة إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزيل مكة

ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام، بل أهل الأوثان يقرب حالا من عباد النار. وكان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار أعداء إبراهيم الخليل، فإذا أخذت منهم الجزية فأخذها من عباد الأصنام أولى. وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خلال ثلاث، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ثم أمروا أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم. وقال هذا حديث صعيد معروف صحيح، هو حجة من قال لأهلها غير المجوس واليهود والنصارى، لأن الرسول قال: وإذا حاصرت على حصن قال ربنا إذا لقيت عدوك من المشركين، ولم يقل من الكتاب، قال عدوك من المشركين، فإن أبوا فسألهم الجزية، إذا جابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستأذن بالله وقاتلهم. بقي أن يقال لماذا لم يأخذ الصحابة من سلمة وأصحابه الجزية ولم يطالبهم بها فقاتلوهم؟ هذا مما يقال لنا، لأن الجزيرة لا يبقى فيها كافر، أو يقال لأنهم مرتدون لأنهم أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوا مسيلمة صاروا مرتدين، ومنهم من منع الزكاة وقاتل دونه وصد بذلك. الحاصل أن أهل الردة من شأن آخر، ولهذا جمع المؤلف رحمه الله بأنه لم يقع في الجزيرة أحد من العرب كافيا كفرا أصليا، فلهذا غزو النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب تبوك السنة التاسعة، الذين بقوا في الجزيرة ممن أظهر الإسلام من بني حنيفة، ولكنه شهد لمسيلمة في الرسالة مع محمد صلى الله عليه وسلم، يكون في هذا مرتدين، والذي قاتل الصديق مرتدين ليسوا كفار أصليين، لأنه منعوا الزكاة نعم وقاتلوا دونه. نعم مبين إلى قول الثاني تؤخذ جميع الكفار. نعم الله عليك. العرب لو نصر احد منهم يؤخذ من الجزيه، هذا الصواب. خدها من نصر من ليس اغلبهم عرب، هذا امر. نعم نعم. اجابوا عنه قائل انه يختص باهل الكتاب، اجابوا بان المراد باهل الكتاب، يعني قال بعده اذا حفظ اهل الحصن، قال هؤلاء هذا يدل عنهم انه الكتاب لانه مهم الفصول، وهم العرب هم في الغالب أهل الشعر، أهل بيت الشعر ليسوا بأهل الحصون، وهذا فيه نظر جواب فيه نظر أجمل الكفار أهل الحصون مثل المجوس، مثل عباد الأوثان في غير المجوس، آسيا وغيرها هند. نعم. وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش: هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم بها الجزية؟ قالوا: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فصل: ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيد رجوما فصالحه على الجزية وحقن له دمه. فصل: ولما كان في مرجعه من تبوك أخذت خيله أكيد رجوما فصالحه على الجزية وحقن له دمه. وصالح آل نجران من النصارى على ألف حلة النصف في صفر والبقية في رجب يودونها إلى المسلمين. وعارية 30 درا و30 فرة و30 وصال أهل نجران من النصارى على 2000 حلة النصف في صفر والبقية في رجب يودونها إلى المسلمين. وعارية 30 درا و30 فرة و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لا حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على ألا تهدم لهم بيئة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم على ألا تهدم لهم بيئة ولا يخرج لهم قس قاف وسين ما سبق أحسن الله إليك البحث في ضبط الكلمة هذه وأنا بالفتح ما أدري أكثر إيش أساهم علماءهم مثل الأحبار اليهود شوف القاموس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا هذا الحدث واكل الربا إذا كان مشروطا عليهم. لكن كلمة قسيسين ورهبان قسيس لكن هنا عند قسيسين بالفتح حتى شكلها بالفتح شكلها بالفتح وربع إليكم مثلثا وربع إليكم مثلثا قسيس هذا معروف الكسر لكن إذا كان سين واحدة من قس أو قس أو قس نعم. وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم. ولما وجه معاذ رضي الله عنه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعابر وهي ثياب تكون باليمن. وفي هذا دليل على أن الجزية غير مقدرة الجنس ولا القدر بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين واحتمال من تؤخذ منه وحاله بالميسرة وما عنده من المال. ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجم بل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصارى العرب وأخذها من مجوس أجر وكانوا عربا فإن العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب. وكانت كل طائفة منهم تزين بدين من جاورها من الأمم فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتها فارس وتنوخ وبهرة وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم الروم وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن. فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الجزية ولم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده ومن أين يعرفون ذلك وكيف ينضبط وما الذي دل عليه. وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى فأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام. وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى

الواضحة يقبل، وقل الآخر يقبل لأن توبته متهمة، بل أضرار الإسلام توبته لا تؤمن، ولكن صح جماعة من العلم إذا رأى ولي الأمر أن ظاهر التوبة الصحيحة وأن أمراته الصدق واضحة عليه وأن جاء سائلا مانعا من غير شبهة يقبل. عموم الأدلة قل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً، بلغوا أن يبلغوا، قل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً، يعني اجتهد في مطلعهم حتى لا تلقى لهم مع الجراء ولا شبهة. ما بلغني إلا التوبة. نعم. لا عهد الله أنه لا يفعل كذا من المعاصي ثم أخذ يتوب عليه مثل لو فعل منه العهد. إذا كان أمره مباح. إذا كان أمره مباح. العهد لا يحل المباح. عهد الله أنه ما يأكل التمر، يعني يأكل التمر ولا عليه. نعم غلط أطاع. يستغفر الله. لا لا أو عهد الله أنه ما يكلم زيد. أو عهد الله أن ما يأكل لحم الغنم، أو عهد الله ما يأكل لحم البقر، يستغفر الله ولم يعد فيه كفارة، كفارة في يمين، هذا ما يسمى يمين. فصل. وأما سيرته في أوليائه وحزبه. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.